السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير عمرنا آخرة، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أحبتي في الله، نحن على موعد مع آيات كريمات وهي شديدة الصلة بواقعنا المعيش، فأرجو أن نتدبرها جيدا وأرجو أن نخرج منها بدرس نافع إن شاء الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إن آيات هذه الليلة تبدأ من قول الله جل جلاله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله جل وعلا يقسم بذاته المقدسة على نفي الإيمان عمن لم يحكم رسول الله فيما ينشأ بينهم من خصومات أو من منازعات. لكن تأمل في القسم، أولا لقد بدأ بالنفي فقال تعالى: فلا. لا هذه تنصرف إلى شيء قبلها، أن الله ينفي إيمان هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا برسول الله وبما أنزل إليه ثم يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. لا، ينفي زعمهم الإيمان، لا يجتمعوا الإيمان مع إرادة التحكم إلى الطاغوت، لا يجتمع الإيمان مع الصد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فلا، الآية بدأت بالنفي، لا يجتمع زعم الإيمان، لا يجتمع الإيمان بالله عز وجل مع ما عليه القوم من إرادة التحكم إلى الطاغوت ومن الصد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن استدبار أحكامه وراء ظهورهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ابن جرير الطبري رحمه الله يقول في قوله تعالى: فلا، فليس الأمر كما يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وهم يتحاكمون إلى الطاغوت وهم يصدون عنك إذا دعوا إليك يا محمد. ثم استأنف القسم فقال: وربك لا يؤمنون حتى، يعني لا يصدقون بي ولا يصدقون بك ولا بما أنزلناه عليك حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أن يجعلوك حكما فيما اختلط بينهم من أمور. معنى شجر اختلط، ومن كلمته الشجر لأن أغصامه وفروعه متداخلة يقال له أيضا الشجر. اختلط عليهم أمره فالتبس عليهم حكمه، ثم لم يقف عند هذا القدر بل قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ليس إسلام الظاهر فقط بل إسلام القلب، إقراره، إخباته، انقياده، إذعانه وطمأنينته إلى حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ويسلم تسليما. الحافظ ابن كثير رحمه الله في تعليقه على هذه الآيات يقول: فدل هذا على أنه وغيرها على أن من لم يرد الأمور المتنازع فيها إلى الله ورسوله فليس بمؤمن بالله ولا باليوم الآخر. الآية لها قصة في سبب نزولها نعيشها مع بعض. خاصم الزبير رجلا في شراج الحرة. شراج جمع شرج زي بحار وبحر، شراج وشرج. الحرة حجارة سود في ظاهر المدينة، ومعنى شراج الحرة يعني مسيل الماء، مية نزلة متدفقة، وفي أول طريقها أرض للزبير. فخاصم الزبير رجلا في شراج الحرة حول أولوية السقيا من الماء النازل من هذه الشراج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. أمره بأن يسقي وندبه إلى عدم استيعاب حقه كاملا، يعني أرسل الماء إلى أرضك ولا تستوعي حقك كله، ثم تخفف وأرسل الماء إلى جارك. فقال هذا الرجل، لحظة من لحظات الضعف البشري الشديدة جدا جدا، قال الكلمة الفاقرة المزلزلة، نعم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أن كان ابن عمتك، أن كان ابن عمتك. هذه الكلمة كبيرة جدا، كبيرة جدا. أن كان ابن عمتك، كان يقول: أتقضي له، أتحابيه في الحكم بسبب ما بينكما من قرابة؟ فعندها تلون وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. لما أغضبه أمر الزبير أن يستوفي حقه كاملا. في البداية أرشده الأمن فيه توسعة عليه وعلى جاره، فلما قال الجار هذه الكلمة الكبيرة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا زبير اسقي ثم احبس الماء، خذ حقك بالكامل حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. فيعلق الحافظ ابن حجر فيقول: فاسترجع النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه وأغضبه الأنصاري، وكان قد أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. يقول الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني الجميل في رواية الحديث: خاصم الزبير رجلا من الأنصار. اختلف من هو هذا الرجل، لكن جاء في عمدة القاري: لم يقع تسمية هذا الرجل في شيء من طرق الحديث فيما وقفت عليه، لعل الزبير وبقية الرواه أرادوا ستره لما وقع منه، لم يشاءوا أن يصرحوا باسمه حتى لا تكون سبة على مدى الأيام وعلى مدى الليالي وعلى مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله، أن هذا الرجل هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أن كان ابن عمتك. فكل من اتهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم فقد أتى عملا من أعمال الكفر الأكبر. لكن اسمع ماذا يقول الحفاظ: لكن الأنصارية زل زلة فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأقال عثرته لعلمه بصحة يقينه وأنها كانت فلتة لا تكون لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو تكرر هذا المشهد من أحد من الناس ليس لنا أن نقيل عثرته كما أقال نبينا صلى الله عليه وسلم عثرته، يعني هذا القول يكون منه كفرا، لابد أن يستتاب صاحبه منه وأن يراجع دينه وإسلامه ليستديم الحكم عليه بالإسلام. فكل من لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم وطعن فيه ورده فتلك ردة يستتاب منها. لكن الفقهاء لهم دقة في التعبير، دقة جميلة، يفرقون بين الطعن في الحكم والطعن في الحاكم. الحكم في ذاته هذا نص شرعي مقدس، فالطعن فيه ردة بلا نزاع. الطعن في الحاكم، الحاكم بشر عرضة للخطأ وعرضة للصواب وعرضة لأنه هو بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد على مدار يعني القرون، ومن ثم فيه في المحاكم استئناف وفيه تمييز أحكام وفيه كذا. ما هو اللي مستأنف الحكم ده مش عاجب حكم الحاكم ده، فرفع إلى جهة قضائية أعلى، فده معناه أنه عنده طعن في الحكم، لكن مش طعن في الحاكم، لكن ليس طعنا في الحكم. الحكم المنزل من عند الله عز وجل هذا مقدس، أما تعامل البشر معه وتطبيق البشر له فهذا يرد عليه ما يرد على أعمال البشر عامة من القصور والتقصير، ولهذا يمكن أن احنا نستأنف الحكم أمام جهة أعلى ونطعن فيه ونرفع القضية لمحكمة التمييز ومحكمة النقد وكذا. هذا ليس كفرا، لأن أنا بقول أن الحاكم القاضي ده ما فهمش قضيتي، لم أبسط حجتي أمامه كما ينبغي، أو أريد أن أرفعها إلى من هو أعلم، إلى من هو أدرى بالحكم الشرعي وأولى بالنبي صلى الله عليه وسلم منه. ففي فرق بين أن يكون الطعن في الحاكم لبشريته، لجهله، لتسرعه، لاندفاعه، يعني تلك قضية. أما أن يكون الطعن في الحكم أو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم طعن في شخصه، فهذه هي الكلمة الفاقرة التي توبق على صاحبها دينه ودنياه، عياذا بالله من الخزلان. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. أنا أقف وأقف عن كلمة شراج الحرة، أنا بس لألفظ الحديث لما تمر بكم، يعني جميل أن نفهم مضمونها. قلنا شراج جمع شرج، زي بحار وبحر، اللي هي مسيل الماء، يعني جداول الماء الصغيرة اسمها شراج. الحرة حجارة سود في ظاهر المدينة، وقعت عندها وقعة الحرة الشهيرة بين أهل المدينة وجنود يزيد بن معاوية سنة 63 من الهجرة، كانت سنة كارثية بكل المقاييس، يوم مشهور من أيام الإسلام، انتهب فيه عسكر يزيد المدينة المنورة واستباحوا حرمها وبيضتها، وكان وضعا كارثيا لا تزال تذكره ذاكرة الأيام والليالي بكل فجيعة وكل وجيعة وكل أسى. القصة إن أهل المدينة خلعوا يزيد، أو يعني خلعوا بيعة يزيد لما اشتهر عنه من فسقه ومن فجوره ومن وأمروا عليهم بعضهم، المهاجرون أمروا رجلا والأنصار أمروا رجلا. فلما بلغ يزيد هذا الأمر جهز عسكرا كبيرا لكي يغزو المدينة ولكي يرد أهلها إلى الطاعة. أمر على جيش واحد اسمه مسلم ابن عقبة، كانت فيه غلظة وفيه جرأة وفيه تخوض في الدماء بغير يعني حريجة من دين، وأمره أن يدعو أهل المدينة ثلاثا إلى الرجوع عن خلعه، فرفضوا، فكانت فتنة كبرى، وقتل مسلم بن عقبة خلقا كثيرا من أهل المدينة، ثم أجبر من بقي من أهلها على البيعة ليزيد. ومما يذكر أيضا حتى تكون الصورة كاملة، أن لما خلع أهل المدينة يزيد جمع ابن عمر حشمه وولده، فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلع ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. وجاء إلى عبد الله بن مطيع، وكان من يعني ممن قدمه أهل المدينة عليهم، فلما جاء قال اطرحه لأبي عبد الرحمن وسادة، قال إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، لقد سمعته يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. طب نرجع إلى الآية ونشوف تعليق برضو ثاني. فلا وربك لا يؤمنون. الإيمان المنفي أصل الإيمان بالله ورسوله، إن كان مناط ذلك تكذيبا للحكم الشرعي أو ردا له. نعيد نفهم أصل القاعدة، إن هذه الآية من آيات الفتنة، يعني من الناس من أخذها فكفر بها السواد الأعظم من أمة محمد، ومن الناس من استدبرها وراء ظهره وهمش وهون من قضية الحكم بما أنزل الله ودخل فيما دخل فيه، يعني أمراء الفتنة وأهل البغي والشر، وكان موقفه هذا سببا من أسباب النفرة من الدين والصدود عنه، والحق وسط بين الغلاة والجفاة. أصل الدين تصديق الخبر والانقياد للشرع، من لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد لم يثبت له عقد الإسلام. فإن كان الحكم بغير ما أنزل الله، إن كان مرده إلى تكذيب الحكم الشرعي أو رده، إيه معنى رده؟ كما رد إبليس أمر الله له أن يسجد لآدم. إبليس لم يكن مجرد متكاسل أو عنده فتور، لا، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينا؟ لا، ده تمرد، إباء واستكبار. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فمعصيته معصية استكبار وإباء وتمرد، والمعاصي ليست سواء. لقد قال ربي جل جلاله: وعصى آدم ربه فغوى، وقال تعالى: فعصى فرعون الرسول. هل معصية آدم كمعصية فرعون للرسول؟ يقينا لا، فإن الله جل وعلا يقول: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، ثم قال: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، بخلاف الذي قال: حشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى، أو الذي قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إعلان للحرب على الله عز وجل والحرب على عباده المخلصين. يبقى إن كان مرد الحكم بغير ما أنزل الله إلا تكذيب الحكم الشرعي أو رده، فهذا هو مناط الكفر الأكبر. والآية في هذا المناط على ظاهرها، وتنفي أصل الإيمان لا تنفي كماله الواجب. إذا كان مرد الأمر إلى تكذيب الحكم الشرعي أو رده، يعني فالذين يسوون بين حكم الله وحكم البشر، أو يفضلون حكم البشر على حكم الله، أو يقولون: نعم حكم الله أفضل لكن لا بأس لا حرج، الأمر في ذلك واسع، تحكم بالشرائع الوضعية ماشي الحال، تحكم بالشرع المنزل ماشي الحال، هذه المناطات الثلاثة اتفق أهل العلم على كفر أصحابها. الذي سوى بين حكم الله وحكم غيره، أو الذي فضل حكم البشر على حكم الله، أو الذي فضل حكم الله لكنه سوغ وجوز وأباح التحاكم إلى غيره، هذه مناطات كفرية بلا نزاع. أما الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، مع إقراره بأنه مخطئ، مع إقراره بأنه عاصي، مع إقراره بأنه آثم، يعني لا يزال أصل الحكم الشرعي في قلبه، ينتحله دينا، يتقلده معتقدا، لكنه خالفه لهوى لرشوة لقرابة لأي سبب كان، فهذا هو المناط الذي قال عنه أهل العلم إنه كفر دون كفر، أو ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، أو ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. اللهم اهدنا سواء السبيل. لقد ذكرنا أحبتي في الله أن من الناس من انطلق من هذه الآية فكفر بها السواد الأعظم من أمة محمد، حتى اللي بيرتكب معصية يقول له أيوة أنت بهذه المعصية قد حكمت بغير ما أنزل الله وحكمت غير الشرع فأنت كافر. وهذا مسلك الخوارج. وفي المقابل مسلك آخر، فريق من الناس من همش هذه القضية وقزمها واعتذر للطغاة واعتذر لأئمة الجور واعتذر لأمراء الفجور والفسوق ودخل في ركابهم وصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم. اسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يحدثنا عن هذا الصنف الثاني، يقول نعم يكون أمراء تغشاهم غواش أو حواش من الناس يكذبون ويظلمون، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه، فهو مني وأنا منه. ثم حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصنف من يعني علماء السوء، من أعان ظالما بباطل ليدحض بباطله حقا فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله، من أعان على خصومة بظلم أو يعين على ظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. ومن ثم كان التحذير من القرب من أئمة الجور، ففي الحديث الصحيح من بدا جفا. إيه معنى من بدا جفا؟ سكان البادية فيهم قسوة فيهم جفاء. من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل، الهم الصيد طبعا وقت كله مستهلك وذهنه شارد في الصيد الذي حبس نفسه له. ومن أتى باب السلطان افتتن، وما ازداد أحد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا، وما ازداد أحد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. أيضا حديث آخر، إياكم وأبواب السلطان فإنه قد أصبح صعبا هبوطا. معنى هبوط يعني يهبط بصاحبه إلى دركة الذل والمهانة. وفي رواية فإنه صعبا حبوطا، يحبط العمل، يحبط عمل من اقترب من هؤلاء، لأنه لن ينال شيئا من دنياهم إلا نالوا أضعافه من دينه. أي صفقة اللي بيبيع بيقبض الثمن، من باع قبض الثمن، وهو متاع قليل. ولو درى هؤلاء عندما يردون إلى ربهم ويوقفون بين يديه، نعم حرج هذا الموقف، لترددوا مليار مرة قبل أن يركبوا هذه المراكب الصعبة الوعرة عياذا بالله من الخلال. ثم قال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الآية فيها ملمح لطيف وبديع، الجمع بين قتل النفس قتل الأنفس والإخراج من الديار. للإخراج من الديار مرارة لا يعرفها إلا من تجرع غصصها، إلا من ذاقها. لا تجمع ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ديار، إن الإخراج من الديار عديل قتل الأنفس، ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. المفسر ابن جرير رحمه الله يقول قال رجل لو أمرنا لفعلنا والحمد لله الذي عافانا. الله جل وعلا وضع عنا الإصر والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. الله أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم بعد اتخاذهم العجل، كان من توبتهم فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم. فالرجل يقتل ابنه ويقتل أخاه ويقتل زوجته ويقتل أولاده، إصر وأغلال

وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك. وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت كأنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد ثبت في الصحيح والمسانيد وغيرهما من طرق متواترة عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال: المرء مع من أحب. فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث. فقال ساعتها أنس: إني لأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر، وأحب عمر رضي الله عنهما، وأرجو أن يبعثني الله معهما وإن لم أعمل كعملهما. في حديث ربيعة ابن كعب الأسلمي وهو في صحيح مسلم قال: كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. النفوس الكبيرة، الهمم العالية، أعظم وأكبر من كل حطام الدنيا وزينتها، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ طب حاجة تانية غير كده؟ فقلت: هو ذاك. فقال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود. نعم، حديث لمن مالك ابن أنس: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. أهل الجنة هم في الجنة ينظرون إلى قوم آخرين في الجنة، الفرق بينهم كما ننظر نحن هنا في الدنيا إلى الكوكب الدري في السماء الغابرة. يعني فقال: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. فقال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، ذلك الفضل من الله، من عند الله برحمته، هو الذي أهلهم لذلك بأعمال لا بأعمالهم، وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. أمر بأخذ الحذر أو الحذر هما روايتان. أمرهم ألا يقتحموا على عدوهم على جهالة حتى يتحسسوا إلى ما عندهم ويعلموا كيف يردون عليهم، فذلك أثبت لهم الجهاد القتال لابد له من دراسات ومن حسابات، وإلا كان أعمال عشوائية تؤدي إلى نقيض ما قصد منها. خذوا حذركم، أمرهم أن يتحسسوا قوة عدوهم ومدى القدرة على مقابلتهم ويعلموا كيف يردون عليهم، فذلك أثبت لهم فعلمهم مباشرة الحروب. ولا ينافي هذا التوكل على الله، بل هذا هو عين التوكل. عندنا الكلمة الشائعة: لا يغني حذر من قدر، لكن الحذر نفسه من القدر، الحذر نفسه من القدر، لأن الله تعبدك بأن تأخذ حذرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: اعقلها وتوكل، لأن الله قال لك: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إنما هو فقط إذا وقعت الواقعة ونزلت النازلة لا تجلد نفسك، تعز بالقدر وقل: قدر الله وما شاء فعل، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الإيمان بالقدر ترياق يسكب الطمأنينة والعزاء في النفوس المجروحة المكدودة. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعلم أنها من الله فلا يبالغ في جلد نفسه، لأني ما أصابك لم يكن ليخطئك، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. ترياق، هذا دور القدر بالضبط، يتعزى به عند حلول المصائب، لكن لا يحتج به على تبرير تسويغ التفريط والتقصير والإهمال وترك إعداد العدة وترك اتخاذ السبب. هذه قراءة مغلوطة للإيمان بالقدر. فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، يعني سرايا متفرقين أو جميعا تجتمعوا كلكم حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الباب حديث ابن عباس أن عمر خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ منطقة لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. فقال ابن عباس، قال لي عمر ادعوا لي المهاجرين الأولين فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا، قال بعضهم خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع، كمل مش وارد. نعم خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع، وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي الأنصار فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلاف، قال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجر الفتح فدعوتهم فلم يختلف منهم رجلان، فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس، شوف التعبير، إني مصبح على ظهر فأصبح عليه. إيه معنى مصبح على ظهر؟ أي مسافر في الصباح راكبا على ظهر ناقتي، فأنتوا أصبحوا على ظهور دوابكم أيضا. إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. فقاله أبو عبيدة أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ ترجع تفر من قدر الله؟ نعم. فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، وكان يكره خلافه، لو غيرك قالها، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم قال أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا، له عدوتان جانبان، يعني له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي من هذا علما. كلمة علم تطلق على إيه؟ تطلق على الوحي. إن عندي من هذا علما، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. يخرجوا يبقوا حاملين لجراثيم المرض فينقلونها في الدنيا كلها، فالموجودين في حج صحي، حدش يدخل ومحدش يطلع. إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فحمد الله تعالى عمر وانصره. ثم قال تعالى وإن منكم لمن ليبطئن. هنا الحديث عن جماعة من المنافقين، لكن لماذا قال وإن منكم؟ والمنافقون ليسوا مسلمين في حق، لا هم مسلمون ظاهرا، من حيث الظاهر يشهدون الله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة، فهم منهم في النسب وفي الإسلام الظاهر. لا يبطئ أن يتباطأ بنفسه عن الجهاد ويبطئ غيره عنه، كما كان من عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق في المدينة. نعم. فإن أصابتكم مصيبة قتل شهادة قال الحمد لله، نعم قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. وفات هذا المخذول أن ينظر إلى ما فاته من أجل الصبر أو أجل الشهادة، وفي حياة بتمر من غير ثمن.